عليه الصلاة والسلام. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له هو الأول ولا

صدق الله العظيم. الفاتحة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي